الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كل واحد منا عنده نية أكيدة ووثيقة في داخله أن يقدم للإسلام شيئا وأن ينصر الإسلام وأن ينصر كتاب الله عز وجل وأن يفرح به قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يتمنى أن الصحابة لو بعثهم رب العباد مرة أخرى في عام 1433 هجرية 2012 ميلادية وزارونا في بيوتنا، نتمنى كل واحد منا بنية صادقة أن يسر الصحابة بزيارتهم لنا، ولا تدخل عليهم الاكتئاب ولا اليأس ولا الإحباط. ويقول عمر رضي الله عنه: هؤلاء هم أحفادي. ويقول عثمان رضي الله عنه: هؤلاء هم أبنائي. ويقول أبو ذر رضي الله عنه: هؤلاء هم عشيرتي. لكن هل النوايا أو النية فقط دون عمل تنتج شيئا؟ بالله عليكم، أفضل الناس عند الله بعد رسله وبعد رسولنا صلى الله عليه وسلم هم القرون الثلاثة الأولى التي شهد لهم حبيبنا عليه الصلاة والسلام بالخيرية: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يعني الصحابة وجيل التابعين وجيل تابع التابعين هم أفضل القرون. طيب، إذا كان أفضل القرون هم هؤلاء الثلاثة، ثلاثة أجيال متتالية، يعني الصحابة، الصحابي هو الذي وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام ومكث معه ولو لحظة واحدة، ده يسمى في علم التاريخ الإسلامي صحابي. والتابعي من رأى رجلا أو عايش رجلا ولحق رجلا من الصحابة الذين مكثوا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتابعوا التابعين هم الذين لحقوا التابعين. هؤلاء هم الأجيال الثلاثة الأول. أنت وأنت في هذا الزمن لو أردت توزيع الصحابة مصنفا لهم، صنفهم، أو قل هات العشرة المبشرين بالجنة وضم إليهم بلالا رضي الله عنه الذي ما دخل النبي الجنة إلا وسمع دبيبا عليه أو دبيب خفه في الجنة، وضم إليهم عمار بن ياسر الذي اشتاقت الجنة إليه، وضم إليهم سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن يوم موته، وضم إليهم أبا ذر الذي ما أقلت الغبراء وما أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، حتى إن جبريل يقول: يا رسول الله، إن الله يقرئك السلام وأنا أقرئك السلام وأقرئ أبا ذر مني السلام. فتعجب الحبيب صلى الله عليه وسلم: أو تعرفه يا جبريل؟ طب ده أبو ذر صحابي معي، من أين أنت تعرفه؟ قال: نحن في طرقات المدينة أعرف بأبي ذر منكم في طرقات الأرض. نحن في طرقات السماء كملائكة أعرف بأبي ذر منكم أنتم يا معشر المدينة في شوارع المدينة وأزقتها. قال: بما؟ ليه يعني السبب؟ قال لكثرة قوله لا إله إلا الله. لكن لا إله إلا الله التي لا تخرج من فمنا نحن، ولكن تخرج بصدق من لسان أبي ذر. المهم إذا جمعت 20 من الصحابة، 10 مبشرين بالجنة وعشرة أخر، لأن ليس العشرة فقط مبشرين بالجنة، إنما 313 الذين حضروا بدرا بشرهم النبي بالجنة، اعملوا أهل بدر ما شئتم فإن الله قد غفر لكم. 1400 ما عدا واحد، 1399 بايعوا النبي تحت الشجرة يوم الحديبية رضي الله عنهم، وأعلن القرآن رضا رب العباد عن هؤلاء. فال1399 ضمنوا الجنة وهم في الدنيا، ورغم ذلك عملوا بإخلاص لنصرة هذا الدين. إذن عندنا مئات وآلاف مبشرين بالجنة، ليس العشرة فقط. لو أردت أنت تصنيفهم، الآن المسلمون صنفوا بعضهم بعضا، هل تضع أبا بكر مثلا يعني تبع جماعة السلفيين مثلا يعني؟ خليني كده أفكر معكم بصوت مرتفع، هل يوضع عمر بن الخطاب وفق الإخوة اللي بيخرجوا أو يدعون الخروج هروبا من الزوجات والمسؤولية تحت عنوان التبليغ والدعوة، عمر كده يخرج ينقطع عن حمل هموم الأمة 3 أيام في المسجد، وأربعين يوم في مش عارف فين، وأربع شهور مش عارف في العمر، ولا 4 سنوات في هذا؟ هل عمر يقبل هذا يعني؟ هل تصنف أنت عثمان أو تتخيل أن يذهب إلى أضرحة من الأضرحة ويطوف حولها ويعمل حضرة، وعن يمينه أبو ذر، وعن يساره سعد بن معاذ مثلا، يقولون الله حي الله حي؟ يعني هل تتخيل أنت منظر هؤلاء العظام يصنعون مثل هذه الأمور؟ عند مسبحة مثلا من 1000 حبة يعني بس يقول لا إله إلا الله وسبحان الله، وهو قد أكل أموال اليتامى وأكل ميراث إخوته وظلم وتكاسل عن العمل. هل تتخيل أن تصنف الصحابة هكذا؟ هل تستطيع أن تقول أن خالد بن الوليد هذا يعني تصنفه أنه وهابي مثلا يعني؟ تصنف أبا ذر مثلا أنه علماني أو ليبرالي؟ طيب إذا كان أنت الآن تقول أنا لا أستطيع هذا التصنيف، ولا أتجرأ أن أصنف الصحابة هكذا، ولا أتجرأ أن أتعدى على مقام الصحابة في تصنيفهم، إذن صلاح الأمة في العودة إلى المنابع وهي عدم التصنيف أولا. نحن لا نريد أن نصنف، لا أريدك أن تكون تحت عنوان، أنا أريد أن تكون إبراهيميا سماك من 6000 سنة، قال ربنا هو سماكم المسلمين من قبل. هل يقف المسلم يوم القيامة ليسأل تبع أي جماعة أنت؟ طبعا لا. ولكن هل عندكم رغبة الآن يا من تتحزبون لجماعات في عالمنا الإسلام؟ العالم الإسلامي كله انقسم، البلد دي صوفية، والبلد دي سلفية، والبلد هذه تبليغية، البلد دي إخوانية، والبلد دي وهابية، والبلد بالله عليك، هل بعد كلماتي هذه سوف نؤوب جميعا ونقول أنا أريد أن أكون كأبي بكر؟ ماذا كان أبو بكر؟ قالت أم هانئ للحبيب صلى الله عليه وسلم ليلة أن عاد من رحلة الإسراء والمعراج، أستحلفك بالله يا رسول الله، هل ستخبر قريشا بما حدث؟ فتطلع من مكة إلى بيت المقدس وتعرج إلى السماوات العلى، وتعود في جزء من الليل وتتحسس أم هانئ زوجه الكريم فراشه، فتجده دافئا بعد هذه الرحلة العجيبة، دافئ، ما زال الفراش دافئا لأن أوقف الله له الزمان وأبقى له المكان إلى آخره، لأن أنت يعني في معية الله لا تسأل عن زمان ولا مكان. قال نعم سوف أبلغه. فاستحلفته بالله أن يخبر قريش عن الإسراء فقط، ولا داعي للحديث عن المعراج. فماذا حدث؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقريش وحدثهم بهذه القصة، أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وفقط بس، وتوقف عند هذا. بين مقلب كفيه وبين من استلقى على قفاه من الضحك، ويعني يتعجبون كما تحفظون أكثر مني في هذا الأمر، هذا التعجب كان من رحلة الإسراء، أيهما أعجب، الإسراء أم المعراج؟ يعني هم أنكروا قضية الإسراء، فما بالك لو حدثهم بالمعراج. لكن أبا بكر لأنه مش محزب تحت جماعة وعصبيته تحت جماعة، وولاؤه للجماعة ليس للإسلام، لكن ولاءه كان للإسلام وليس للجماعة. أن سبحان الله راجع من الشام قابله صناديد قريش، قالوا يا أبا بكر، قال صاحبك إن الأصنام وجودها حرام وعبادتها خطأ، وسكتنا. وقال إن القرآن ينزل عليه بين عشية وضحاها، وسكتنا. أما أن يقول إنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ويعود في جزء من الليل، ونحن نضرب إليه أكباد الإبل في شهر ونعود في شهر، ماذا قال الصديق الذي لا تستطيع أنت تصطيفه تحت جماعة؟ قال والله لو أخبرني أنه عرج به إلى السماء وعاد لصدقته فيما قال. هل هذا الصفاء والنقاء الذي عند أبي بكر؟ لماذا؟ لأنه لم يتحزب عند جماعة. ما عرفنا الجماعات إلا بعد عصور الانحلال والانحطاط وتأخر الأمة. هل لو طلب عمر بن الخطاب من أبي موسى الأشعري وليه على الشام، يا أبا موسى أريد تقريرا عن حالة الشام، هل سيكتب أبو موسى كذبا وشهادة زور كما تصنع اللجان التي ترسلها الدول العربية أو غيرها أو جامعة الدول أو الأمم المتحدة أو ويقول أبو موسى إن هناك سكان من كواكب أخرى تهبط على أهل الشام تقتل رجالهم وتقتل أبناءهم وتنتهك حرمات الشوارع والبيوت وتسجن البعض، ولكنها تطير وتعود إلى كوكبها الآخر قبل شروق الشمس؟ هل يصدق عمر كلام أبي موسى؟ وهل أبو موسى الأشعري يعني وهو الذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم رحم الله الأشعريين، هكذا قال رحم الله، ليس أبا موسى فقط وإنما قبيلته، كان إذا حزبتهم الحاجة أو قل قوت عيالهم جاء كل واحد منهم بما يملك ووضعوه في ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسوية، فأنا منهم وهم مني. أبو موسى هذا رضي الله عنه هل يكتب تقريرا لعمر أن هناك جزء فريق من يأجوج ومأجوج يأتون ليلا ونحن نائمون ويقتلون الصغير والكبير؟ لماذا ضجت أوروبا هذه الأيام في الساعات الأخيرة أن صحفيا فرنسيا قتل؟ لأنه له حماية، ولكن كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما عاد من غزوة أحد وجد نساء الأنصار يبكون أزواجهم وأبناءهم وآباءهم، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما حمزة فلا بواكي له. حمزة لأنه من مكة ولأنه ليس له العصبية مش موجودة، فكأن نساء الأنصار شعروا أن الرسول يعيب عليهم أن واحدة منهن ما تبكي حمزة رضي الله عنه، أما حمزة فلا بواكي له. ولكن الرسول بين لهم أن قضية يعني عاطفة نبوية عظيمة إلى عمه الحمزة أنه لا يبكيه أحد وإنما تبكيه السماء، يبكيه مهبط جبهته في الأرض ساجدا ومصعد عمله في السماء رضي الله عنه. يعني الصحفي الفرنسي له دول تدافع عنه ونحن نقتل ونذبح ولا يدفع عنا، لأننا لم ندفع عن أنفسنا تهمة التشرذم وتهمة التجمعات التي يعيب بعضها على بعض. بالله عليك ألا تذهب إلى مساجد في بلادنا العربية الآن وتشعر أن أنت غريب في المسجد بيت الله لأنه تبع جماعة كذا وتبع جماعة كذا؟ نحن نريد أن نخلص نياتنا ونصححها ونجددها، أن نعود إلى المنبع الصافي الذي كان عليه جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل تابع التابعين، مع أن يعفو بعضنا عن بعض. الأحنف ابن قيس قالوا له يا أحنف أنت حليم العرب، ممن تعلمت الحلم؟ إحنا الحلم ضاع بيننا، أنت لا تحلم على زوجتك وزوجتك عصبية لا تحلم عليك، وأنت وزوجتك لا تحلموا على الأبناء، إن يعني مر الولد ترك صلاة وتر أو يعني حصل علامات بسيطة تقوم الدنيا ولا تقعد. يا أخي اشرح صدرك، تعلم الحلم وتعلم الصبر في زوجتك وفي أولادك وفي من يعملون معك ومع إخوانك. يا أحنف ابن قيس ممن تعلمت الحلم؟ قال تعلمته من قيس ابن عاصم المنقري رضي الله عنه. ماذا صنع عاصم؟ قال كان جالسا بين قومه وزعيم كبار في قومه محتبيا، محتبيا يعني ضم ركبتيه الى يديه كذا كما تصنع انت اذا اردت ان تنصت الى الخطبه جيدا، يحتبي اي يضم ركبتيه الى صدره بيديه هكذا. فجاءه من يقول له ان ولدك قتله ابن اخيك، يعني المقتول ابنه والقاتل ابن عمه، ابن عم القتيل، يعني القاتل ابن عم المقتول وهو زعيم قومه. فجيء بالقاتل مكبلا لكي يقتص منه زعيم القبيلة وهو والد القتيل. فقال فك الأغلال عن الشاب، فك الأول، ثم نظر إلى ابن أخيه وقال يا بني ما الذي صنعت؟ قللت عددك وأشمت عدوك وأغضبت ربك وأسأت وأكثرت في ذنبك، اذهب فأنت حر لوجه الله، اذهبوا إلى أم القتيل لأنها غريبة فأعطوها دية ولدها. قال الأحنف بن قيس فوالله ما رأيت وجه عاصم قيس بن عاصم قد تمعر أو قد تغير أو فك حبوته، ثم واصل حديثه كأن لم يحدث شيء. طبعا ده قصة خيالية، أنت تسمعها خيال، مش أنت في خيال علمي، في خيال تاريخي، في خيال تاريخي. ابن مسعود دخل يشتري أعزكم الله شاة من السوق، وضع يده في جيبه وجد اللص سرق ماله. التابعين قالوا يعني اللص لا يجد إلا ابن مسعود، هذا الذي مات الرسول عنه وهو راضي، ومن قال من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه ابن مسعود. تعالوا ندعو على اللص. قال ابن مسعود المال مالي، أنتوا ليه تدخلين نفسكم؟ أنا أدعو وأنتم أمنوا. هكذا يقول ابن مسعود لمن حوله. يقول بعد أن اعتدل إلى القبلة اللهم إن كنت تعلم أن الذي سرق مالي محتاجا إليه فبارك له يا رب فيه، وإن كان غير محتاج إليه فاجعله آخر ذنب يرتكبه يا رب العالمين. إيه الحنان اللي في قلوب الصحابة نحو الناس؟ الشاب اللي جاي في وجه عمر كان سكير خمر في يده زجاجة خمر، فيقول عمر ما هذا يا غلام؟ ايه ده يا ابني؟ عمر رضي الله عنه ما ادراك ما عمر. قال متلعثما هذا خل يا امير المؤمنين. قال افتح الزجاجة انا اريد ان اتيقن. قال الشاب بينه وبين ربه اللهم استرني ولا تفضحني امام عمر. فتح عمر الزجاجة فوجدها خلا. ماذا تعلق أنت على هذه القصة؟ هل عمر كان تبع جماعة كذا فاكتشف خيانة في جماعة كذا؟ لماذا كل واحد منا يشير إلى العيب على الآخر؟ أنا يعني يعتبرونني بين إخواننا وزملائنا من الدعاء وارد الجماعات كلها، يعني أحب هؤلاء وأحب هؤلاء، وأعتبر كل جماعة من الجماعات شجرة جميلة فيها ثمرات جيدة، ولكن حولها بعض النباتات الطفيلية التي نقوم على خلعها، عدم العصبية والتعصب لجماعة أو لمذهب. سبحان الله، الإمام الشافعي رضي الله عنه ليس عنده قنوت في صلاة الوتر، القنوت عند الأحناف. ذهب الإمام الشافعي إلى مسجد الكوفة وفي الكوفة مدفون أبو حنيفة رضي الله عنه، اللهم خلص الكوفة من كل شر والعراق كلها وكل بلاد المسلمين يا رب، واعصم دماء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها يا رب العالمين. لاحظ المريدون الشافعية بعد أن صلى بالناس وصلى السنة ارتكن جانبا وصلى صلاة الوتر وقنت. تعجب الناس، الشافعي يقنت في صلاة الوتر. سألوه يا إمام ما الذي صنعت؟ قال احترمت رفاة أبي حنيفة. أبو حنيفة مدفون في البلد دي وأنا لازم أحترم فقه هذا الرجل. ثم قال كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. فلما مات الشافعي كان تلميذه أحمد يقول الشافعي كان بالنسبة للناس كالشمس للدنيا والعافية من المرض. سبحان الله، هكذا يرون. ولما سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة ممن نأخذ العلم يا إمام؟ عايزين واحد نروح نتعلم منه. يقول لا يقول المالك طبعا خذوا مني أنا، أنا مالك إمام دار الهجرة، هل عندكم عالم غير مالك؟ ما الذي تقولون؟ هل هذا سؤال يطرح على؟ يقول مالك رضي الله عنه عن تلميذه الشافعي: إن أردتم العلم النفيس فعليكم في مصر بالشافعي ابن إدريس. فلما طارت الكلمة وصلت لمسامع الشافعي في الفسطاط في مصر بكى الشافعي وقال: كيف ذلك وفي المدينة مالك؟ معقول هذا الكلام؟ ولما زار الإمام الشافعي تلميذه أحمد وكان مريضا، عاد الشافعي مريضا لخوفه أن يفقد العالم التلميذ النجيب أحمد بن حنبل. هكذا كانت علاقاتهم. مرض الشافعي فبلغ أحمد أن الشافعي بعد أن زارك مرض خوفا عليك، فتحامل أحمد على نفسه وذهب ليطمئن أستاذه الشافعي أنه بصحة وسلام. فنظر الشافعي وقال قولته التي تحفظونها: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من خوفي عليه، فأتى الحبيب يزورني فبرئت من نظري إليه. احنا عايزين نعيد هذه الثقافة الخلقية، هذا المسلك الخلقي، الإعاقة السلوكية اللي موجودة عندنا عايزين نعوضها بألا نتمذهب ولا نشعر أو نشعر أنفسنا أن الجماعة الفلانية هي أنقى الجماعات والجماعة العلانية هي أفسد الجماعات. كل واحد فينا ليس شرا كله، حتى الإنسان المنحرف، حتى سكير الخمر، حتى قاطع الصلاة يجب عليك أن تراعيه. أربعة من عظماء وكبراء دمشق، وكل أهل دمشق بفضل الله من العظماء، ربنا يعصم دماءهم جميعا ويهدي الحال يا رب العالمين. شرب أربعة من الكبار، وأبو موسى الأشعري والي على عاصمة الشام. الشام في هذا الوقت كانت عبارة عن سوريا والأردن ولبنان وفلسطين، بلاد الشام الكبرى. المهم أبو موسى والي عليه، جاء القوم وقالوا إننا رأينا أربعة، شاهد عليهم يعني أربعة من عرية القوم شربوا خمرا. فأبو موسى قبل أن يأخذ القرار بتطبيق حد لا بد أن يطمئن إلى رأي العبقري الكبير عمر بن الخطاب، أرسل رسالة لأمير المؤمنين بالمدينة: أمير المؤمنين، إن أربعة من كبار الشام شربوا الخمر، فماذا أصنع؟ عمر عنده حلال أو حرام؟ فيش عنده. اللون الرمادي لم يعرفه إلا أحفاد عمر سنة 2012 ميلادية، لكن اللون الحلال الأبيض والحرام الأزرق والبني الغامق والأسود لا يعرفه عمر. قال يا أبا موسى اسألهم سؤالا واحدا، هو سؤال يبنى عليه الحكم، اسأل الخمر حلال أم حرام؟ سؤال واحد، ما من سؤالين. إن قالوا حلالا فدق أعناقه. طب عمر لو موجود وطرحنا السؤال على غير المحجبات، ها؟ الحجاب يا أخوات يا غير محجبات حلال ولا حرام؟ لن يرضى عمر بما نسمعه في الفضائيات، والله أصل الحرية عمر لن يقبل هذا، حلال أم حرام؟ لو قالوا حلال يا أبا موسى خلاص استحل ما حرم الله، دق أعناقه، وإن قالوا حرام أقم عليهم الحد. جاب الناس وناس محترمين، ولكن الشيطان له أبواب، كل واحد فينا له شيطان، زي بالضبط اللي يجي متأخر من المسجد والإمام طلع على المنبر لأن عنده كبر داخلي يعالج منه عند طبيب نفسي يفرق الناس، وبعدين بريده كده يزيح ده يمين، ليه؟ لأنه ده الوليد بن المغيرة جاي المسجد لازم كل الناس واقف يصلي ويتحلى، عنده كبر ومتأخر، والملائكة أغلقت الصحف واسمه مش هيكتب في الجمعة، ورغم ذلك مصرون على كبره. تعملوا ايه ده؟ كيف تعلمه؟ هذا لا يصلح فيه التعليم، هذا لا يصلح فيه التعليم. المهم جاب الناس: يا جماعة الخير، الخمر حلال ولا حرام؟ قالوا لا طبعا حرام. أقام عليهم الحد، الناس استحوا أن ينزلوا في شارع دمشق فاعتكفوا في البيوت. أرسل أبو موسى إلى عمر، الإسلام أصله مش حدود قاطعة، الإسلام علاج. قال: يا أمير المؤمنين، أقمنا عليهم الحد بعد أن أقروا، ولكنهم احتجبوا ولم يشاركوا الناس. قال يا أبا موسى انتظر، وأرسل عمر إلى الأربعة كل واحد رسالة: من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أخيه في الله فلان، ولا يعرف ولم يره، لكن أخوه الإسلام، أحمد الله إليك غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ظل كل واحد من الأربعة يقرأ رسالة عمر ويبكي، ثم عاد يعني يعاشر الناس ويعيش مع الناس ويتمشى مع الناس. فقال عمر: هكذا أعينوا إخوانكم على الشيطان ولا تعينوا الشياطين على إخوانكم. هل نويتم اليوم أن نعين أهل الضلال والفسق والفجور والبعد بالنصيحة الطيبة وبالحكمة وبالقول الحسن؟ هكذا كانت دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم بالرفق: ما وجد الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. اللهم اجعلنا رفقاء بأمة محمد يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، نية المرء تسبق عمله. هذا الرجل الذي تحفظون قصته في بني إسرائيل، أنه يمر في عام من أعوام المجاعة، فوضع يده في جيبه فلم يجد فلسا ولا قرشا يعطيه للفقير. فقراء كثر والمجاعة قوية، غلاء فاحش، فنظر فلم يجد حوله إلا جبالا من الحصى والأحجار والرمال. قال: يا رب وعزتك وجلالك، لو كانت هذه الجبال طعاما وأموالا لوزعتها على عبادك ابتغاء مرضاتك. قال الله لموسى: يا كريمي، بلغ عبدنا أننا قد قبلنا منه صدقته. هل قدم هذا الرجل شيئا أم قدم نية صادقة؟ نية صادقة. فأنت إنوي اليوم أن تبدأ صفحة جديدة مع أهلك. كل جمعة جدد عملك. نكلفناكم الأسبوع الماضي بواجب، نكلفكم هذا الأسبوع، ارجع اليوم اقلب الصفحة الماضية. إن العربي لا يعرف لغة العتاب الرقيق، يعرف لغة العتاب العنيف. العتاب العنيف، نحن لا نريد عتابا عنيفا. إذا أردت أن تعاتب فعاتب عتابا رقيقا. انظر كيف عاتب الله حبيبه صلى الله عليه وسلم لما أذن للمخلفين من الأعراب الذين يعني قالوا إن ده زمن الثمر وزمن الرطب، والمدينة فيها يعني ظل وفيها رطب وفيها هواء، وإحنا نروح ناحية تبوك 827 كيلو في الصحراء، فيعني فأذن له. قال الله معاتبا حبيبه صلى الله عليه وسلم: أنا عشان أعاتبك كما قلت من قبل، أذكر لك ما صنعته معي، ثم أقول لك: أخي والله عفى الله عما سلف. هكذا البشر، إذا كان بشر راقي حتى إنسانا راقيا، لكن الله يقول لحبيبه: عفى الله عنك لما أذنت له. أيهما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم، ذكر له الذنب أم ذكر له العفو؟ أولا ذكر العفو أولا. عفى الله عنك لما أذنت له. هكذا النية الصادقة، عد إلى بيتك اليوم وابدأ بالعفو ولا تبدأ بالعتاب. عامل زملائك في الغد في المصلحة والمؤسسة وفي الشارع وبين الناس بعضهم مع بعض بقضية العفو. والله لو عفى بعضنا عن بعض واندمجنا كلنا نعمل للإسلام وننشئ يعني حركة ودورة حياة سليمة وفق المنهج، والله تتحول بلادنا إلى أحسن حال. أوروبا اليوم تئن تحت وطأة الاقتصاد المدمر، والدول المتقدمة التي اغترت بقوتها بدأت تتضعضع. لو أن سبحان الله رسالة وصلت من عمر رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص وليه على المدائن في بلاد فارس، فيقول له: يا سعد ارحل من من من من من من يعني من المكان الذي أنت فيه الآن سبحان الله في المدائن، واذهب إلى حدود أفغانستان وتيقن من هذا الذي حدث من هؤلاء الجنود المجرمين الذين بالوا على جثث الشهداء الأفغان المسلمين فوق الجثث. سبحان الله، بالله عليك، عندما يكتب سعد رضي الله عنه تقريرا لعمر، هل عمر سوف يتلقى التقرير ويبتسم كما نبتسم ويسكت على مضض كما سكتنا؟ أصبحنا لما هن على ربنا هن أمام الآخرين، ولما ضيعنا حقائق ديننا الكبرى استقل بنا الناس جميعا، وكانت درة عمر أهيب من سيف الحجاج، وكان نقفور ملك الروم يقول له في رسالة إلى هارون: سوف أرسل لك جيشا إلى بغداد، أوله عندك وآخره عندي، ولن تستطيع أن تقوم لك قائمة أنت والمسلمين بعد اليوم. قال هارون لرسول نقفور: اقلب الرقعة، يعني حتى لم يستعني هارون الرشيد أن يكتب له في ورقة جديدة، قال أموال الدولة أغلى منه، قلب الرقعة، قال اكتب إليه من هارون الرشيد، من عبد الله هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور ملك الروم كلب الروم، الجواب ما تراه لا ما تسمعه. ما الذي نقوله نحن؟ لو زارنا ودخل في بيتنا اليوم سعد بن أبي وقاص الرجل الغيور، أو أبو ذر الغفار الذي كان لا يسكت أبدا عن ضيف، وتفتح له أي قناة من القنوات ويرى نشرة الأخبار فقط، ويرى البنت المتبرجة مذيعة النشرة ويتضع في وجهها جميع ألوان الطيف وتفسد البيوت. حتى الآن اخترعوا لنا نشرة الأخبار الجوية، جيب واحدة مانيكان عشان تعرض، وهو يعني الرياح الخفيفة الشمالية المعتدلة لا تأتي إلا عن طريق امرأة، ويجلس المذيع بجوار المذيعة يبتسم لها وهي تقول خبرا، وهو يبتسم تبتسم له وتقول لا إله إلا الله. والله عمر رضي الله عنه يقول: تبع من هؤلاء؟ تبع من؟ نحن نريد أن نعود إلى أن نصفي نفوسنا مرة أخرى ونحسن نياتنا مرة أخرى، نعيد لنعود إلى المنبع حيث الأجيال والقرون الثلاثة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم ورحل من الدنيا وهو راض عنهم، ولكن الحديث بقي إن شاء الله بعد الصلاة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها، اللهم طبع العلاقات بين الحكام والمحكومين، واطرد عن بلاد المسلمين كل مكروه وسوء يا أكرم الأكرمين. أمن إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي السودان وفي اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي كل أرض تعبد فيها يا أرحم الراحمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، معذرة أني أطلت في الخطبة نسيت نفسي فلخصنا في الصلاة كما دائما نخفف. اللهم إنا نسألك القبول يا رب العالمين. أنا أريد أن أوجز الخطبة في كلمات حتى لا تفهم على غير محملها. الجماعات الموجودة على الساحة في عالمنا الإسلامي ليست فرقا، اطمئنوا، ليست فرق. الفرق التي قال فيها صلى الله عليه وسلم، يعني تشعبت وانقسمت اليهود إلى 71 شعبة فرقة، يعني والنصارى 72، وتفترق أمتي على 73 شعبة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق احنا الحمد لله بعيدين عنها ان شاء الله. كل جماعاتنا العاملة على الساحة ان شاء الله ليست فرقا، انما هي جماعات دعوة ومسميات يعني بشرية. يعني لم يسمي رب العباد عز وجل في وحيه الاعلى ان هؤلاء جماعة كذا وهؤلاء جماعة كذا ابدا، بل هو سماكم المسلمين من قبل لعباءة الاسلام الكبيرة الواسعة وبستان الاسلام الجميل الذي يحوي كل الأشجار المثمرة والمفيدة والورود الزاهرة ذات الرائحة الطيبة. تجلس مع أخواننا ربنا يبارك فيهم اللي بيعنونوا نفسهم بالسلفيين لأنهم بيعودوا إلى النصوص، جميل حلو، ولكن مع بعض الأشياء البسيطة الأخرى. يعني البعض ممن يقرأ في كتاب ولا ينزل ولا يفهم الواقع ولم يتعلم على يد المعلم وإنما هو خريج الكتاب، يترك لحيته تأبى كل شعرة إلا أن تخاصم أختها. ما ينفعش ما ينفعش يعني شيء لم توضع فيها مشط من 20 سنة ما ينفعش. البعض ولكن مش معنى كده احنا نهاجم، لا احنا بنصلح، لان ده تكوين بشري مسمى بشري. خلاص اخواننا الدراويش الصوفيين قلوب رقيقة ومحبين وكثير الذكر وعندهم محبة، لكن في شوية بس ايه اشي حضرة واشي طوفان على ضريح. ده كلام لو جاء احد الصحابة لما وافق الجزيري ما تنفعش. الاخ الفاضل اللي لسه اول ما جاء على الاسلام اخذوه جماعة خبطوا عليه الباب تنزل تصلي معنا مرة، طب وبعدين يقعدوا في المسجد كده هو الغريب الوحيد وقعد وحده في صلاة العصر. يوم الاخ والمين اللي يخرج في سبيل الله فالكل يرفع ايه ايه ما عدا مين الجديد. فطبعا يجد نفسه ايه الله هو انا يعني مثلا دول مسلمين، هو فعلا هو ده الاسلام، هم دول مسلمين وانا مش كده ولا وانا لا سمح الله ماروني دور زي انا مسلم برضه. فيتهور وايه ويرفع بس تعال. المهم يجد الجمال في ايه، فانه بيستريح من وجه زوجتي 3 ايام. يحب الجماعه دول ولا ما يحبهمش؟ ده يموت فيهم، ده يحضنهم ويقبل السلام الله كنت فين من زمان ولا سكوتي هو كنت فين اخوات 3 ايام. ده لا لا لا لا ده في قصه ثانيه، ده في 40 يوم. الله يا خبر 40 يوم. لا لا ما تخافين ده في السنه. وبعد ما يديها القنبله الثانيه يفجر واحده من العيار الثقيل، ده في بقى 4 شهور. لا الله. المهم يعني اولا تجد ارضا لهم قلوب طيبه ووجوه مبتسمه. الله هو واحد بعيد عن المسؤوليه 3 ايام و4 شهور يبقى وجهه مبتسم ولا انت ايه اللي خلى وجهك جاي اليوم كده؟ انا بصيت عليكم بصه كده من قبل الخطبه من غير ما تاخدوا بالكم. يا اخي الاقي واحد منفرج الاسارير، حد يشرح صدري بشيء انه مثلا جاي الحمد لله جاله خبر حلو الصبح انه حماته مثلا توكلت على الله ولا لا، ده هو خبر حماته جاي تزوره جاي عين بنفس المنظر. طب ده الشيخ عمر يفك بعد 4 ساعات وعايز بقى طبيب نفسي وعايز منتجع ياخد في فتره نقاهه من زياره حماته يعني. طب ده بقى اعمل فيه في المسجد سبحان الله. تجد اخوه داخلين متاخرين، فوالله هذا منظر يثير اعصابه، مش بيده مش بيوسعك بايده، لا انت اقل من ان برجلك اتنين. هو انت اللاعب رقم 9 سبحان الله بتشوط راي الكره. فالكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان، دخل متاخر شويه عثمان قاعد يفرق بين الناس، هل يا عثمان آنيت تاخرت يعني واذيت، يعني انت جاي متاخر وكمان تؤذي الناس بانك تزحزحهم سبحان الله. فكده بهذا المنطق فانت عندما ترى اخوه متحزبين تحت عنوان معين لا تغضب منهم، ولكن المتحزبين تحت عنوان معين ده ما يدعيش ان هو الاسلام فقط. لا قلت لكم من قبل بفضل الله عندنا في الاسلام ما فيش متحدث رسمي باسم الاسلام الا واحد فقط هو المعصوم صلى الله عليه وسلم بس. اما كلنا بعد كده شويه علماء مجتهدين وعوام يعني اقل اجتهادا، لكن المتحدث الرسمي باسم المله هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بس فقط هو يتحدث باسم المله يقول هذا حلال هذا حرام بس. لازم نرد الامر الى ايه؟ الى الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وبعدين قالوا يسلموا تسليما. وما كان لمؤمن في النساء الاولى الثانيه في الاحزاب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الايه الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى اذا الايات واضحه فالعوده للمنبع. والله يا اخوه لو رجعنا ونوينا نيه صادقه اليوم ان يعود كل منا الى المنبع، اللي تبع جماعه خليه، انا لا اسفه رايي بالعكس بارك الله فيه، ربما عن طريق الجماعه يبقى نشيط في الدعوه وخير. طالما انك ممسك بالثوابت ولا تتزحزح عنها خير وبركه. واللي لسه ما دخلش تبع جماعه انا انصحه نصيحه اب، خليك كده مسلم حر زي النحله اللي تقف على كل شجره تاخد رحيق شكل، ده ياسمين وده فل وده سبحان الله الشجرة اللي بتطلع تفاح الزهرة بتاعتها, وده شجر مش عارف الايه, وده شجرة ايه, كل الايه, خد من كل يعني اضرب في كل غنيمة بسهل, اضرب في كل غنيمة بسهل. كان لنا شيخ رحمة الله عليه, كان الشباب متحمس في السبعينات والثمانينات, وده مولانا احنا عايزين جماعة يكون فيها قوة السلفيين في العودة للنص وإنكار التبليغيين بتوع التبليغ والدعوة للذات والتنظيم القوي والتربية والسلوك للإخوان ورقة الصوفية وقوة الجماعة الإسلامية. والخلاص يبقى انتوا عايزين الصحابة, صح ولا لا؟ ما انت اخدت من كل جماعة ايه شيء طيب, كده الصحابة كان عمر هكذا وكان أبو بكر هكذا وكان عمار هكذا وكان أبو ذر هكذا. فأنا أريد أن أقول وما ذلك على الله بعزيز, ابنك لغاية الآن لم يدخل تحت الجامعة, خلاص حلو خليه زي ما هو كده. ليه؟ لأن احنا نشأنا وتتلمذنا على يد كل التيارات سبحان الله, وبفضل الله حافظنا على هذه الوسطية من كتاب وسنة, ونذهب إلى الكل أحبة لا ننافق ولكن ننصح في الله, وفي نصائح تقال أمام العوام وفي نصائح تقال بيننا وبينهم في غرب وغرف ويقبلون. ليه؟ لأننا لا ننتقد. لماذا ولدك لا يقبل نصيحتك؟ لأنه بيستشعر فيك أول ما تبتدي في النصيحة أنك بإيه؟ بتنتقده, بدليل أن أنت عشان غايب عن البيت طول اليوم بتيجي الساعة 10 بالليل, زوجتك عشان لقاك راجع مبتسم شوية زي ما الشيخ عمر قال يا أخي ابتسم في وجه زوجتك, للأسف خدت وصية الشيخ عمر ورجعت مبتسم, ويسيبك مبتسم ليه؟ تعال. الولد علاماته ما يعلم بها غير ربنا في البتاع الولد, نمرة واحد, نمرة اتنين ضارب هو وأخوه, نمرة ثلاثة كسر البتاع, ونمرة أربعة الولد خد السيارة من وراي وعمل بها حادثة. طب انتظر لما الرجل يلتقط أنفاسه يريح الجثة, خلي بالك أنت يعني متهالك طول اليوم. فسبحان الله يعني بالله إذ أردت, فالولد أول ما يشوف أمه بتصغر حجمه أمام أبيه مرة في الثانية لا يقترب من أمه, بدأ يشعر أن أبوه هو الإيه, هو الأكثر حنانا الأب, ولا فيقبل نصيحة الأب لأنه لن يستشعر أن أباه ينتقده. طالما المنصوح اعتبرا لله ينصحه بيوجه له نقد, احنا كعرب لا نقبل, للأسف العربي لا يقبل النصيحة إلا إذا كانت من ودود ومن وبرفق وبلين. ولذلك احنا بطبيعتنا ورثنا من أبينا آدم أننا أعداء للأوامر كما قلنا من قبل, احنا عدو للأمر. ربنا أمر بالصبر ولا بالجزع؟ أكيد. طيب لما تنزل مصيبة علينا بنصبر ولا نجزع؟ بنجزع. ليه؟ لأن إذا نزلت عليكم المصيبة فاجزعوا, ها؟ لا أنا هصبر إن شاء الله, لكن ما نصبروا جزعنا. لا إله, عدو للأمر. أبونا آدم عليه السلام, فنشوف آدم مئات الأشجار هي آلاف, الله أعلم بما كان في هذه الحديقة الكبيرة التي سميت جنة فيها إيه عدد من الأشجار, قال له كلا منها حيثما شئتما رغدا, زي ما انت رغدا يعني ايه, خذ راحتك بس ما عدا الايه, الشجره دي. خلاص ابو الادم عمل ايه؟ ساب كل الاجر وراح على ايه؟ راح على الشجره. وابليس لم يترك كما لا يتركك انت, قال وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين, ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين, فدلاهما بغرور. لم أول ما أقسم إبليس أن كلامه صح, أول ما وجد أبونا آدم أن إبليس يقسم صدق. شيث أحد أبنائه يقول لأبيه آدم يا أبتي تسمع وتطيع الشيطان وتعصي الرحمن, معقول ربنا يقول لك ما تاكلش من الشجرة وانت تاكل منها؟ قال يا ولدي والله ما ظننت ان احدا يقسم بالله كاذبا. كان ابونا ادم لسه على الايه, ما عملش 10,000 الاولى, لسه على الايه, لسه يعني لسه على الصفر من اول, فلم يتصور ان في مخلوق يقسم بالله. ده المثل العربي عندنا يقول ايه, قالوا للحرامي احلف قال جالك الفرج, صح ولا لا؟ هي قسم يعني يقسم. سبحان الله, كان واحد بيسألني الصباح اليوم قال لي زوجتي بعد ما تزوجنا وربنا هداها كده في سنة بعد مرور سنتين قلت له حط ايدك على المصحف واقسم على اللي اقول لك عليه. بس اعرف الاول يعني انت ما كانش ليك ماضي مع اي واحدة قبل ما تزوج. اولا هي امرأة مجنونة دي نمرة واحد ده انا او انصرها وغبية. وهو لو كان شيء من الذكاء يعني ما الجائ. المهم هل انت ترجيه؟ طب فرضنا جدلا ان الرجل هذا كان له تاريخ غير مشرف وتاب وربنا لما يتوب على العبد بينسي الحفظة لكن نساءكم لا ينسون لان عندها زهايمر في كل شيء الا في مصائبك. الكيس المخروم شغال فاكره انت. فان كان الرجل له سوابق واضطر عشان يبرئ نفسه اقسم باسمه ايه في انواع اليمين ها اليمين الايه الغموس يغمس صاحبه في النار ليس له ايه كفار. عارف مين اللي يغمس في النار ايضا؟ من يضطرك الى اليمين الغموس. انت بتضطرين ان اكذب عليك في اقارب لك عندهم من الفضول انهم يتدخلوا في حياتك. بكام السيارة دي؟ من فضل الله يعني دفعت الاموال كلها نقدا ولا بالتقسيط؟ تقول له ربنا ييسر. انت عايز ايه تغير الموضوع؟ ما قلت ليش هو فريق ريال مدريد عمل ايه في المباراة الاخيرة؟ يقول انا ما تغيرش الموضوع السيارة اللي انت جبتها برضو انت بتتاو ابدا هو مصمم. فتبتدي انت ايه تكذب. هذا الكذب في ميزان سيئاتك ايها الكاذب ثم في ميزان سيئات من الجاك الى الكذب. خلي بالكم المؤمن خفيف الظل ليس ثقيل الظل لا يتدخل في حياة الناس حتى يبغض الحياة الى الناس. في ناس لما يزوروك بتقول يا رحمن يا رحيم وبعد ما يمشي تبتدي تقرأ على المياه وترش على اعتاب الغرف. ليه؟ لانه بعد ما بيمشي بينقلب حال بيتك تماما. العيال بيشبطوا ببعض والزوجة صوتها يرتفع عمرها ما رفعت صوتك عليه. وانت سبحان الله العظيم لا تجد امر غريب ان متوتر عصبيا. الله لماذا هذا كله؟ لانه هو للاسف الشديد هذا الفضولي سبحان الله لم يتركك في حالك. بالعكس ده هو شايف انه ايه انه للاسف انه يعني هو ناصح هو عايز يعرف منك معلومات. وما الذي يفيدك انت ان اخوك اشترى هذه السياره هتعطيه يعني بقيه ثمنها؟ انت مالك انت؟ وبعدين يسالك ها كنت فين اول امس؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب اقول لك شيء بسيط بيحصل في البيوت المسلمين اللي ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقفوا ما ليس لك به علم. في الاسلام الخطبه تعلن ولا تسر؟ ها لما بنتك تخطب من الاسلام ان تدار الخطبه ولا تعلنها؟ ها الخطبه تسر ما تعلنش الخطبه. ليه؟ لان عشان ما تحسبش. شوف حنان الاسلام قال يعني اسروا الخطبه واعلنوا الايه النكاح. ليه؟ لان انت لما تسر الخطبه سبحان الله العظيم احتمال الخاطب يترك بنتك فلا تحسب عليها ايه في في في في, في النقائص التي يعدها العريس الجديد صح ولا لا؟ حنان الاسلام كده. بس الاسلام بيفترض ايه؟ ان جيرانك واقاربك ما عندهمش فضول. زمان في القاهرة كنت ساكن في الطابق 13 شوف وتحتنا طابقين يبقى انا في 15 يعني بينه وبين الارض 50 متر. واحد من الفضوليين تاني يوم يقابلني يا فضيلة الشيخ انت انا كان لي مكتب في البيت يعني يطل على شكل الساعة 2:15 كان النور بتاع مكتبك منور وانت كنت قاعد لوحدك ولا كان معك حد؟ ده بيراقبك من تحت يعني حتى المراقبة بتبقى من فوق لا بيراقبك من تحت. استطلاع عن بعد استشعار عن بعد. طب ده بالله عليك ينغص عليك حياتك ولا لا ينغص؟ فهو انت عايز تسر زي ما الشيخ عمر يقول خطبة البنت. الجيران الصبح يقولوا يا ام فلان كان في سيارة كده غريبة واقفة قدام بيتكم بالأمس لا حول ولا قوة الا لا يمكن مش تبعنا. لا لا لا لا لا ده انا شايف الراجل كان نازل من عندك ومعه واحد وسيم كده ولابس شكله كده بالصلاة على النبي عريس. لا اله الا الله ده ما كانش استوقفته تحت وسألته خلي بالك يعني اصطدت الزوج انت فين يا كنت فين. المهم وبعدين ايه الام او الزوجة ناصحة زيك كده شوية ايه ما اديتهاش معلومة، تروح تستنى لما الولد الصغير رايح المدرسة، الولد عندك اولى حضانة ده وكانت رويتر وسي ان ان واسوشيتد بريس وما شاء الله، ولا حبيبي مين كان عندك؟ لا انا امي قالت ما تقولش اي اخبار، وانت عايز تسالين عن خطيب اختي اللي اسمه حسن اللي هو جيم بار وجاب لنا شوكولاته معاه وورد سبحان الله. فهل هذه حياه مسلمين؟ احنا بنتكلم عن المبادئ، ده ما لهاش دعوه بقى لا بحكام ولا بطغاه ولا، ما هو ربنا سلط علينا الطغاه ليه؟ لان عليا رضي الله عنه لما ساله سائل يا علي لماذا لم تكن هناك فتن ايام ابي بكر وعمر وكثرت الفتن ايام عثمان وايامك؟ ده واحد قليل ادب ما تربى صح ولا لا؟ لم يتربى. بكلم مين؟ علي بن ابي طالب. قال له علي، مش اي حد، لم تكثر الفتن اما ايام ابي بكر وعمر لان كانت رعيتهما من امثال عثمان وامثالي. الفتن كثرت في ايام عثمان وايام عشان الرعيه من امثالك انت، هي كده سبحان الله. كان عبد الملك بن مروان ينصح الرعية يقول لا تطالبوننا بسيرة أبي بكر وعمر وأنتم لا تسيرون فينا بسيرة رعية أبي بكر ولا رعية عمر. ما هو دي مع دي، يعني الإناء وله غطاء، الغطاء هذا هو الحاكم والإناء من نفس لازم يكون متوازن عليه. فإفرازات الحكام من أعمالنا، فإحنا لو أحسننا ربنا سبحانه وتعالى يحسن أمورنا. فأنا أريد أن أقول أن اليوم واجبك الأسبوع إن شاء الله تجديد النية في إيه؟ إن كنت مقاطعك أو أنت مقاطع قريب لك لسبب أو لآخر، الله يرضى عليك افتح صفحة جديدة وقول أنا نويت أن أكون أنا الأفضل. ليه؟ إذا المسلمان إذا اثنين مسلمين تخاصما، عارف يحصل إيه؟ يمر أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، من اليوم الرابع خلي بالك يتوقف ملك الحسنات هنا وملك الحسنات هنا في كتابة حسنة لهذا أو حسنة لذاك. جبنا منين الكلام ده؟ قال لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالإيه؟ بس أنا عايز سلام مش سلام تمشيت حال. لا ازيك يا فلان؟ الله يقول الشيخ عمر حضرت له امبارح الله يسامحه وعمل لي شغلانه في دماغي وقال لي الحسنات ملك شر، ازيك عامل ايه؟ كويس خلاص كويس، لا اله الا الله كويس ليه؟ مع السلامه. ينفع؟ ده مش سلام، ده ليس سلاما، ده حرب، دي حرب. لا اريد بياض اسنان وسواد قلب، انا عايز بياض قلب مع بياض الاسنان. شوف لما تلاقي انسان ما تحت لا تصغره، لا تنظر اليه انه اقل منك، بالعكس ما تنظرش الجماعه الفلانيه، الجماعه الفلانيه مخرفه، ولا انت تنظر لزوجتك انها مش عارفه شيء وانت عبقري زمانك. لا والله يا اخوانا هذا كلام غير وارد. طبعا حقيقه الامر يعني يؤلمنا كثيرا ما يحدث في بعض البلاد العربيه من تقتيل ودماء زكيه تسيل على الارض، ليس لسبب الا لان سبحان الله مناس يريدون ان يتمسكوا رغم انف الناس ورغم انف الشعوب باماكن. والله نملك لهم حزنا واسى، ولكن نملك لهم دعاء مستمرا ان يفرج الله كربهم وان يرقى دماءهم وان يحفظ اعراضهم وان يؤمن بلادهم وان يهدي حكامهم وان يجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وان يقوي عضد المسلمين وان لا يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اجعل نياتنا خالصه لوجهك الكريم، لا تجعل في اعمالنا بطرا ولا رياء ولا اشرا، اجعلها خالصة لوجهك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. اللهم أصلح بين الراعي والرعية ووفقنا لما تحب وترضى، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قبل أن أغادر هذا المكان الشريف ذكرتوني اليوم، تذكرت كنا في مؤتمر من 4 سنوات، أقول لك على الإنسان لما يدعو الله بإخلاص. مؤتمر كان يسموه مقاربة الأديان أو يسموه بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية في دولة أوروبية تعتبر عاصمة كبيرة من عواصم يعني قريبة من الفاتيكان. المهم وقف أحد الكرادلة وكان للأسف العالم العربي الوحيد اللي في المؤتمر المتحدث كان العبد لله، جالس اول صف فوجئت باحد الكرادل بدون مقدمات. يعني انا اريد ان اسال العالم الجليل اللي حضر معانا اليوم اين محمد الان؟ حجبت السؤال فتبسمت. لازم تاخذ ابتسامه، لازم تمتصر لقدامك، ما ينفعش تنفعل، انت لو انفعلت تخسر قضيتك. قلت له عند ربه في الجنه. قال طالما انه عند ربه في الجنه الم يكلم ربه ان يحمي له حفيده الحسين من القتل؟ الله، ده دخل في حته. فدعوت الله ان يلهمني الاجابه في لحظات، في اقل من ثواني، ولا الاجابه في دماغي ولا. قلت له انه شكى الى ربه وقال له احمي حفيد الحسين في كربلاء. قال وماذا حدث من الرب؟ قلت له بكى الرب. قال يا الله بكى الرب؟ قلت له نعم. قال له اذا كنت لم احمي ابني من الصلب احمي حفيدك من القتل. انا ضيعت. فوجئت ان المؤتمر تلفيج شباب جماعه عرب موجودين بس مختبئين كبروا في المؤتمر. طب اطلعوا من الاول وانت لازم تسيبوني لوحدي. وهكذا نصركم لشيوخكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.